قال ما حال أبي الفداء؟ أنت قلت أبو الفداء، ما حال أبي الفداء مع عمرو القدسي ومع هؤلاء المخاذيل، مع هؤلاء المخاذيل الذين هم مشايخ من يسمى بالمشايخ؟ هؤلاء ظنوا أنهم سيسلموا من الفتنة، والفتنة تأتي إلى بيوتهم، إلى بيوتهم تأتي من الفتنة. وأنا أريد أن أنبه إخواني على شيء يترك العواطف هذا معاه البدع. إذا قتل واحد أو مات واحد فإذا بهم يتعاطفون، اتقوا الله، منهج سلفي، المبتدع مبتدع. أما مسألة الترحم هذا شيء آخر، أما بعد موته يجعل سنيا، من أين هذا؟ يدخلها بالسنة في العاطفة ولا تعلم له توبة، فيدخلها بعاطفة في السنة. طيب سني ما شاء الله، سني محارب للسنة إلى أن مات وهو محارب للسنة، ما لكم هكذا؟ ما عندكم ضوابط سلفية مع أهل البدع في موتهم وحياتهم؟ اتركوا العواطف هذه التي يدخلون بها الناس في السنة وهم مبتدعة في حقيقة الأمر. كل ما مات واحد تجد أو قتل تجد الواتساب مليء، هذا يمدح وهذا يقدح وهذا يا أخي عيب عليكم، هذا يدل على جهل. كيف يتعاملون مع أهل البدع في حياتهم وموتهم؟ نحن نعتقد أنهم أهل البدع، لهم عرامة على الدعوة السلفية، عرامة شديدة، والله ما فعلها أصحاب الجمعيات ولا فعلها أبو الحسن، عرامة شديدة جدا. الحزب الجديد الخبيث هذا حزب خبيث في غاية الخبث، انظر إلى مصيرهم الآن كيف. فأنصح الإخوة أن يتزنوا بالمنهج السلفي مع أهل البدع في حياتهم وموتهم. ما هو معنى أنك تجلس تتكلم عنه؟ خلاص قد أفضل ما قدم، لكنه مبتدع مبتدع، مات على بدعة، مات على حزبية، ومات على شر. ليس معنى أنك تجلس خلاص تذكر له إلى آخر ذلك، ما نحتاج إلى هذا. إذا سئلت عنه بينت أنه رجل منحرف ومات منحرفا، وأمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، قد أفضى إلى الله وأمره إلى الله. أما نحن نعتقد أنه مات مبتدعا منحرفا، هكذا كلما مات أحد أو حصلت له شيء فإذا بالإخوان جدل فارغ بينهم، ما في داعي أصلا ذكر هذه المسائل، خلاص مات مات، مش داعي الجدل في هذه القضايا. هذا جعل سني بعد موته، هذا يقول لا أعلمه عليه، وهذا جاهل الذي يريد يدخله في السنة لأنه مات من قبل بعض الجهات، تريد يدخله في السنة. يا أخي ظالم مبتدع، مات وش فيه، ونفسي طيبة، مات مبتدعا وما يعلم له توبة، وأمره إلى الله. نحن ما ندخل الناس النار ولا ندخل الناس الجنة، ولا نحكم لأحد بنار ونجزم بذلك، ولا نحكم لأحد بجنة ونجزم بذلك، إلا من جزم له الدليل بالنار أو بالجنة. لكن نقول أمره إلى الله، قد أفضى إلى ما قدم. لكن دخوله وإدخاله في السنة هذا جهل. قال كان السلف يفرحون بموت أهل البدع وأهل الضلال. سجد علي رضي الله عنه لله شكرا لمقتل المخدج الخارجي لما رآه في القتلى في محاربته له. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج، وذكر فيهم سنة رسول الله المتضمنة لقاتلهم، ففرحوا فرح بقتلهم، وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا وهو ذو الثدي. ولما أصيب المبتدع الضال بن أبي دؤاد بالفالج وهو الشلل النصفي فرح أهل السنة بذلك. قال ابن شراعة المصري أفلت نجوم سعودك ابن داودي، وبدت نجوسك في جميع إيادي، فرحت بمصرعك البرية كله بمصرعك البرية كلها، من كان منها موقنا بمعادي، لم يبق منك سوى خيال، إلى آخره. فقيل لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دواد عليه في ذلك إثم؟ قال ومن لا يفرح بهذا؟ وذكر جملة من الآثار. وإن كان الذين ذكرهم أشد في البدعة لكن يجتمعون في الأصل، يجتمعون في الأصل. فاتركوا العواطف هذه، وما في داعي للكلام أصلا، مات مات خلاص. إن احتجت أحيانا سئلت عنه وهناك حاجة لذكره ذكرته، وإلا تركه. إذا احتجت لبيان حاله وقد سئلت عنه في من يغتر به ذكرت للحاجة، أما لغير الحاجة ما في داعي أن تذكر الأموات إلا للحاجة يذكر. وقد ذكر سيد قطب بعد موته، وذكر الزمخشري في الثلب بعد موته، وذكر غيره من أهل الأهواء بعد موتهم للحاجة حتى لا يغتر بهم أحد. وقد مات كبيرهم الذي تعلمونه شق الدعوة السلفية شقا عظيما ذاك الرجل، وأخذ الفتنة وأدرجت معه في كفنه وقبرت معه. من هو هذا؟ محمد بن عبد الوهاب. نعم صحيح، هذا أخذها معه. الحمد لله يا أخوان نحن على خير إن شاء الله، وهذا ديننا ومعتقدنا، ونسأل الله أن يثبتنا عليه.